بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فصل في الأذان والإقامة هما لغة الإعلام. الأذان لغة الإعلام. أذن مؤذن بينهم أيتها العير، يعني أعلن أو أعلم شخص. نعم، ولو هذا لغة. وشرعا ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. شرعا هو عبارة عن الألفاظ المعروفة التي ينادى بها عند دخول وقت الصلاة، أو بعضهم هكذا عرف قال: وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. نعم. والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية طبعا عبدالله. هو شرع بعد الهجرة، سيأتي سبب مشروعية الأذان، وهو مجمع من الشعائر المجمع عليها، من الشعائر الأذان والإقامة من الشعائر المجمع عليها على مشروعيتها. نعم. برؤية عبد الله بن زيد المشهوري. هو هذا الأذان شرع بناء على رؤيا رآها عبد الله بن زيد الأنصاري رحمه الله تعالى. نعم. ليلة تشاور فيما يجمع الناس، الصحابة رضوان الله عليهم في ليلة من الليالي تشاوروا فيما بينهم كيف نجمع الناس إلى صلاة الجماعة، كيف نجمع الناس إلى صلاة الجماعة، فأبدى كل رأيه بأن مثلا سيأتي قال: نتخذ بوقا بوق اليهود، أو ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أو نشعل نارا مثل نار المجوس. نعم. وهي كما في سنن أبي داود عن عبد الله أنه قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ هو ما يعرف اسمه طبعا، الذي لا تعرف اسمه تقول له يا عبد الله، مو مثل السعوديين يقول يا محمد. طيب. أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. نعم. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. يعني ألقى هذا الرجل الأذان على عبد الله، هذا الذي رآه في المنام ألقاه على عبد الله ابن زيد، والله سبحانه وتعالى يعني ألهمه حفظ هذه الألفاظ مرتبة. نعم. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة يعني الله أكبر. هذا بالنسبة للأذان، فإذا قمت إلى الصلاة لتصلي تقول هذا: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الرؤيا، فأصبحت سنة بتقريره صلى الله عليه وسلم وأمره بلالا أن يؤذن. قال: ألقه لعبد الله الذي رأى الأذان. قال: ألقه، يعني ألقي ما سمعت، يعني لقن ما سمعت بلالا فإنه أندى صوتا منك، فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وهذا دليل على استحباب اختيار المؤذن الذي له صوت عالي وأحسن، يعني صوته حسن يعني. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه. خرج يجر رداءه يعني مستعجلا، يعني قبل أن يلف رداءه على جسمه خرج، وهذا شأن المستعجل، يعني ما في مجال أن يلبس على كيفه، فخرج يجر رداءه. نعم. ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قيل: يعني لله الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرأي الأول إنها رؤيا حق، ثم وافقه عمر على هذه الرؤيا، طبعا ازداد النبي صلى الله عليه وسلم ثقة ويقين بذلك. هذا عمر مع عبد الله بن زيد. الآن يقول، ينقل في رواية أن الأذان رآه أكثر من 10، رؤيا الأذان أكثر من 10، 12 رجلا من الصحابة كلهم رأوا هذه الرؤيا. نعم. قيل: رآها 12 صحابيا. نعم. وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان، هو بالأصل أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت لأجل الصلاة، لكن ربما يستحب في أحوال أخرى، قد يستحب الأذان في أحوال أخرى غير الصلاة. مثل إيش؟ وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان المهموم والمصروع. يؤذن في إذن المهموم، واحد شفناه عنده كآبة وحزين ومهموم، أذن في أذنه، بس إذا كان يعني مكننا من الأذان في أذنه. نعم. والمصروع كذلك صرع، ربما يكون هذا من الجن، نؤذن في أذنه. نعم. والغضبان، شفنا واحد يعني معصب على آخر درجة، ممكن أذن في أذانه إذا ما حصل له كف منه. نعم. ومن ساء خلقه واحد أخلاقه سيئة من إنسان أو بهيمة، إنسان مثلا الزوجة إذا ساء خلقها تمسك تأذن في أذنها. نعم. أو الدابة إذا يعني شمست يعني ونفرت يعني ويعني أتعبت صاحبها، ممكن يأذن في أذنها، وهكذا. وعند الحريق، وعند النار، اشتعال النار الحريق أيضا يؤذن. نعم. وعند تغول الغيلان، يعني رؤية الجن، أحيانا الجن يبرزون يظهرون لبعض الناس بأشخاصهم، أيضا مطلوب الأذان في هذه الحالة. نعم. أي تمرد الجن. نعم. وهو والإقامة في أذن المولود وخلف المسافر. كان مشايخنا يفعلون هذا، لما يسافر المسافر يمشي يؤذن خلفه. نعم. التفاؤل بأن الله تعالى يسلمه ويرده، ولهذا يعني هذه ذكرها العلماء، يعني في بعضها قد يكون ورد فيها شيء، وفي بعضها قياس بالقياس، لكن طبعا هو بالأصل هو لأجل الصلاة. نعم. بصوت عالي. بإذن المهموم يعني، لا هو مو سير الصوت عالي كثير بدل المهموم، حتى الطفل عند الولادة ما ذكر هنا الطفل عند الولادة مولود في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليمنى، يعني صوت يعني بسيط يعني مو عالي كثير. أما هذا بالنسبة للمهموم والمصروع والطفل، وأما الجن والمسافر وهذا يرفع الصوت. نعم. يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة لخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. صفات المؤذن أو المستحبة، الأشياء المستحبة في المؤذن ستأتي معنا. نعم. لذكر ولو صبيا ومنفردا. يسن لذكر، الأنثى لا يسن لها أن ترفع صوتها بالأذان، بل يحرم عليها. قيل يكره، لكن بعضهم صح اعتمد الحرمة، لأنه صوتها مو مطلوب في الأذان، وبعدين هذا من خصائص الرجال، يعني ربما يعني تؤذن بينها وبين نفسها، بس مو مطلوبة، لا يستحب لها، إنما يستحب لجماعة الإناث أو جماعة النساء الإقامة فيما بينهن. نعم. وإن سمع أذانا من غيره، قال يؤذن ولو كان لنفسه وحده، حتى لو سمع أذان واحد هو في البيت أراد أن يصلي، ما يريد يصلي مع الجماعة في المسجد، يسن له الأذان لنفسه، هذا هو المعتمد يعني. على المعتمد خلافا لما في شرح مسلم، النووي في شرح مسلم رحمه الله قال: لا، إذا سمع صوت غيره بالأذان ما في داعي، يقيم فقط، هكذا نص في شرع صحيح مسلم، لكن هذا مرجوح، لكن ما في مانع واحد يقلده فيقيم فقط إذا صلى في البيت بدون جماعة. نعم نعم، إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة. استثناء يعني إذا سمع صوت سمع الأذان فأراد إيش أن يصلي. نعم قال وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه. إيه؟ يعني هو سمع صوت الأذان في البيت ثم أتى إلى المسجد، أتى إلى المسجد فوجد جماعة يصلي معهم بدون أذان، بدون أن يؤذن. وإن كان يستحب للجماعة الثانية التي تدخل المسجد فتجد الجماعة قد انفضت وافترقوا، يستحب لهم أن يؤذنوا لأنفسهم أيضا لكن لا يرفعون أصواتهم. نعم. لمكتوبة ولو يسنوا لمكتوبة، يسنوا أو هو فرض كفاية إلى آخر ما ذكر لمكتوبة، المكتوبة يعني الصلوات الخمس. نعم. ولو فائتة، يعني ولو كانت المكتوبة قضاء، حتى لو فاتتك صلاة وأردت أن تقضيها يسن لك أن تؤذن له. نعم. ولو فائتة دون ولو غيرها، دون غير المكتوبة، غير الصلوات غير المكتوبة ما يؤذن لها، ولو كانت تفعل جماعة مثل الاستسقاء والعيد وغير ذلك، سيأتي ماذا يقال فيها. كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة. نعم، والمنذورة وإن كانت فريضة على الإنسان لكن لا يؤذن لها، لأن الأذان من خصائص الصلوات الخمس قضاء وأداء. نعم. ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى. إذا ما عنده وقت يا أما يأذن بدون إقامة أو يقيم بدون أذان، أما يجمع بين الأذان والإقامة الوقت ضيق، فأيهما الأولى؟ قال الأذان. فالأذان أولى من الإقامة. ويسن أذان لأن الأذان يشتمل على الإقامة وزيادة. نعم. ويسن أذانان لصبح، واحد قبل الفجر وآخر بعده. الصبح والجمعة فيها أذانين، في الصبح أذانين وفي الجمعة أذانين، يسن للصبح أذانان، واحد قبل الفجر يبدأ من بعد منتصف الليل، وواحد الأذان الثاني يكون بعد الفجر. نعم. وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده. فإن أراد يعني في بعض الناس بعض المسائل في غير البلاد هذه ما في عندهم أذانين، مثل عندنا في سوريا ما في أذانين، فيقتصر على الأقل يؤذن صلاة الفجر يعني الأذان الثاني. نعم. وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله. إنما أحدثه عثمان. الأذان الجمعة الاثنين كلاهما بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت مباشرة يؤذن الأذان الأول ثم يصلي الناس سنة الجمعة القبلية، وهنا طبعا ما يفعلونها ومخالفين بذلك بقية المذاهب، أيضا حاملين الناس على مذهب واحد. ثم الأذان الثاني عند الصعود إلى صعود الإمام على المنبر يؤذن بين يديه، هذا أذانان. أما الأذان الأول لا يكون قبل الوقت عند الشافعية، في عندنا قول ضعيف أنه يكون قبل الوقت لكن الأصح أنه بعد دخول الوقت، لكن في قول عند الشافعية ضعيف وهو معتمد عند غير الشافعية عن الحنابلة أنه قبل الوقت. نعم. طيب أحد الأذانين، طبعا أذان الجمعة في واحد من هذا أصل يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، أما في عهد عثمان لما كثر الناس نعم زاد أذانا ثانيا. نعم. في الجمعة قال ذكر هذا. إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس استحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه إذا كان الناس يحتاجون إليه، وتوقف حضورهم عليه فالأفضل إيش؟ أن يؤذن. يعني هذا لكن هذا شوف الحاشية أنا عندك في الحاشية عند الحاجة وتوقف حضور الناس عليه إيش يقول؟ استحبابه عند الحاجة تشريعا على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس. تابع قوله كأن توقف تمثيل للحاجة. نعم. وقول حضور من الناس للجمعة إيه؟ متعلق بتوقف. طيب. وضمير يعود على الأذان الآخر المحدث. نعم. إيه؟ وإن لم توجد حاجة إليه فلا يكون مستحبا لأن الاقتصار على الاتباع أفضل. إيه؟ ولا يخفى مما في العبارة مذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة والذي يصرح به كلام أنها لا يسن لها إلا أذان واحد. والذي صرح به كلامهم أنها لا يسن لها إلا أذان واحد وهو الذي عند طلوع الخطيب المنبر. وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيته بل مصرح به أنه أحدثه عثمان لما كثر الناس. وغاية ما يستفاد منه أنه مباح لا سنة. يعني هو يقول أنه الأذان الذي زاده عثمان هو يسن للحاجة كذا ما في حاجة يصبح مباح وليس سنة. نعم. وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل. إذا كان ما في حاجة يعني أنه ممكن الناس تأتي إلى المسجد بدون يعني مبكرين يعرفون الأوقات مثل الآن. الآن قبل الناس ما في عندها ساعات ولا عندها توقيت ولا يعرفون ربما ما يعرفون الجمعة لكن الآن صار أصبحت الجمعة معروفة عند كل الناس حتى الكفار الذين يعيشون بين المسلمين يعرفون أن الجمعة لأنه في عطلة وفي الناس كلها تعرف. فيعني ما أصبح يعني أنه يعني مهم يعني جدا الأذان الأول لكن مع ذلك الناس درجوا عليه واعتادوا ذلك لكن لو تركه جماعة لا يعاب عليه. وسنة أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالية إذا عنده قضاء فريضتين أو أكثر عليه فائتتان أو ثلاثة أو أكثر فإنه يؤذن للأولى فقط أذان واحد يعني والبواقي يقيم لهن يعني ما يؤذن لكل فائتة يعني حتى لو أراد أن يصلي حاضرة وفائتة فإنه يؤذن للفائتة ويقيم لها ثم يقيم للحاضرة بدون أذان. نعم. كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وصلاتي جمع إذا جمع بين الظهر والعصر يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين تقديما أو تأخيرا عصر والظهر والمغرب والعشاء. نعم. وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان. نعم. ويقيم لكل منهما. نعم. للاتباع. نعم. والسنة إقامة لأنثى سرا وخنثى. المرأة ذكرنا أن الأذان لا يسن لها إنما يسن لها الإقامة فقط أما الأذان فقيل مكروه ومعنى الأصح أنه حرام الأذان للمرأة. نعم. فإن أذنت للنساء سراً لم يكره أو جهراً حرم سراً يعني بينها وبين نفسها أو جهراً حرم السر إيش قال عندك قال لم يكره يعني في خلاف أنه يكره حتى سراً الحاشية لم يكره وكان ذكر الله وكان ذكر الله وتتابع عليه من هذه الحيثية لا من حيث أنه أذان. يعني يقول إذا أذنت سرا لم يكره لكنها لا تؤذن بقصد الأذى إنما بقصد ذكر الله فهي تثاب عليه من هذه الناحية لكن إذا قصدت أنها تؤذن أذان يعني ولو سرا ما تثاب عليه ربما يكون مكروه. نعم. أما رفع صوتها بالأذان فحرام مثل هاي اللي كانت كان سنتين تؤذن في أمريكا وامرأة قيم الصلاة بجانبها رجل ويضمون بعضهم على بعض مشان ما يدخل الشيطان بينهم. نعم. وينادى لجماعة مشروعة في نفل كعيد وتراويح ووتر. نعم. أفرد عنها برمضان وكسوف. يعني أفرد عنها يعني أفرد عن التراويح، يعني ما صلي خلف التراويح، يعني إذا صلي الوتر منفردا عن التراويح، يعني بعد التراويح مثلا في ناس يعتادون أن يصلوا التراويح في أول الليل، هذه طبعا التراويح تكون مع بعد السنة، ممكن يقال لها الصلاة جامعة أو الصلاة كما سيأتي إعرابها، وآخر الليل تعودوا مثلا ساعة واحدة يصلون الوتر جماعة، هذه الصلاة والعيد كذلك والاستسقاء، ماذا كيف يجمعون الناس لها؟ بقولهم إيش؟ الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. نعم. الصلاة بنصبه إغراء ورفعه مبتدأ. الصلاة بالنصب جامعة، يعني احضروا الصلاة، يعني احضروا، يعني تعالوا الصلاة جامعة للإغراء. يقول مثلا نعم واحد يغري يحث واحد على شيء، يعني احضروا الصلاة أو ائتوا الصلاة مفعول به لفعل محذوف، حال كونها جامعة أي جامعة تكون حالا، يعني إذا قرأنا الصلاة بالنصب، إذا قلنا الصلاة نقرأها مبتدأ وخبر جامعة. هنا ورفعه مبتدأ جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا للمذكور. شيخ هني قال بنصب إغراء أي بدال الإغراء، قال في الحاشة بدال الإغراء، شنو دال؟ يعني بشيء يدل على الإغراء، بدال لي الإغراء، يعني بحال أن الحال يدل على الإغراء. ويجزئ الصلاة وهلموا إلى الصلاة. ويجوز أن يقال الصلاة عباد الله هلموا إلى الصلاة تعالوا، يعني أي عبارة تفيد جمع الناس للصلاة تجزئ هذه. شيخ مثلا كان يقوم الإمام في المحراب ويقول استووا اعتدلوا، يكفي هذا بدال النص؟ لا هذا ما يكفي، هذا يقول هل تسوية الصفوف؟ لا، هو السنة أنا يقول هذا صلاة التراويح الصلاة الجامعة، يعني حي لا ما حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة، قوموا إلى صلاتكم، قوموا الصلاة عباد الله، يعني هذه الألفاظ. ويكره حي على الصلاة، لأن هذه من خصائص الأذان الفرائض. وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الإذان عن الأذان والإقامة. ندبه ندب الحي على الصلاة. وينبغي ندبه عند دخول الوقت. النداء بما ذكر. حي على الصلاة. ندبه النداء بما تقدم. ينبغي إيش؟ أن يقول وينبغي. وينبغي ندبه عند دخول الوقت. يقول ينبغي أن يسن، يعني يسن يعني ذكر هذا ما تقدم من الصلاة عباد الله الأم إلى الصلاة، أن يقال عند دخول الوقت، ها سواء أذن المؤذن أو ما أذن المؤذن، يعني مثلا واحد حتى لو سمعنا شاب جماعة ملتهين مثلا معرضين ما منتبهين إلى الصلاة، يقولون لهم الصلاة الصلاة، يعني يذكرهم فيها، ما فيها شيء، مسنون من باب التذكير، الحث على الصلاة، على الحضور إلى الصلاة. وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة. وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادا وبنفل. هذه لا يستحب لها لا أذان ولا غير أذان ولا صلاة جامعة، الذي لا يفعل جماعة. وبنفل منذورة وصلاة جنازة. وبنفل هكذا منذورة وصلاة جنازة وما فعل فرادى. شوف وبنفل ما مكتوب عنده، وما يكون في خطأ. ها شو لا لا وبنفل العبارة بين القوسين شلون صاير؟ بس هو خرج بنفل بس. وبنفل منذورة وخرج بنفل بقولنا بنفل المنذورة، يعني إذا كان عليه صلاة نذر نادر أنه يصلي ركعتين إذا صار كذا، يعني حصل له كذا. إيه نعم، إيش هذا؟ هذا لا ينادى لها صلاة جنازة وصلاة جنازة، لأنه هذا صليه وحده عادة، ما هو جماعة. كذلك صلاة الجنازة لا ينادى لها، فيها ممكن أن يقال الصلاة على الميت يا أخوان، الصلاة يا جماعة، يعني يناديهم الصلاة على الميت، أي يجمعهم بذلك، ما عليش. وشرط فيهما، أي في الأذان والإقامة، ترتيبه. شروط تعود على الأذان والإقامة، وفي عندنا شروط تعود على المؤذن نفسه. فالشروط التي ترجع إلى الأذان والإقامة، إلى نفس الأذان والإقامة، قال الترتيب. ترتيب، يعني ما يقدم جملة على جملة، لابد من ترتيب كلمات الأذان والإقامة. نعم. أي الترتيب المعروف فيهما للاتباع. نعم. فإن عكس ولو ناسيا لم يصح. ما يصح إذا عكس ولو نسيانا، ما يصح، بده يستأنف، لابد أن يستأنف من البداية. نعم. وله البناء على المنتظم منهما. وله البناء، يعني أتى بالتكبير صحيح، شهادتين صحيح، لكن لخبط، نعم، في حي على الصلاة، قال حي على الفلاح قبل حي على الصلاة، لا، يرجع يصحح، يأتي حي على الصلاة ثم حي على، ولا يعيد من البداية، لأنه الأول أتى به على الترتيب. نعم. ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده. إيه يعني نسي، ترك ناسيا مثلا حي على الصلاة مثلا، أو حي على الفلاح، أتى إيش به مع إعادة ما بعده. نعم. وولاء بين كلمتين، ويشترط ولاء، قالوا اشترطوا ترتيب ويشترطوا ولاء، يعني ما يجعل فاصل سكوت طويل أو كلام طويل بين الجمل، بين الأذان، جمل الأذان. نعم. نعم، لا يضر يسير كلام سكوت، سكوت قليل لا يضر عرفا، وكلام يسير أيضا عرفا لا يضر، كأن أجاب إنسان بنعم أو لا مثلا، ولو عمدا هذا لا يقطع الأذان. نعم. ويسن أن يحمد سرا إذا عطس، إذا عطس المؤذن يحمد الله تعالى سرا ثم يتابع أذانه. نعم. وأن يؤخر رد السلام وتشميت، وإذا سلم عليه أو عطس أحد بجانبه وهو يؤذن لا يجيب إلى الفراغ، يعني إلى الفراغ يشمته بعد الفراغ. نعم، أو نعم، ويرد السلام. وجهر ويشترط أيضا من شروط الأذان والإقامة الجهر بهما. طبعا الجهر هنا إذا كان الإنسان يصلي وحده ويؤذن لنفسه يجهر بحيث يسمع نفسه، ما لم يكن في صحراء، إن كان في صحراء رفع صوتهم على حسب ما يستطيع. أما إذا كان في البيت وأراد أن أو في مسجد أراد أن يؤذن لنفسه يرفع صوته بحيث يسمع نفسه، أراد أن يؤذن لمجموعة معه في المسجد أو في البيت يرفع بحيث يسمع الجماعة الذين يريدون أن يصلوا معه، أراد أن يؤذن في المسجد حتى يستمع الناس يرفع صوته كثيرا، يعني قدر الإمكان. نعم. وجهر إن أذن أو أقام لجماعة فينبغي إسماع واحد جميع كلماته. نعم. أما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط، إذا كان يؤذن ويقيم لنفسه يكفيه إسماع نفسه فقط. نعم. ووقت، ويشترط أيضا من شروط الأذان والإقامة الوقت، إلا في أذان الصبح ذكرنا أنه ما في مانع يؤذن من بعد نصف الليل، والوقت أيضا شرط، فلو أذن قبل العشاء ولو بنصف دقيقة بدأ يؤذن أذانه صحيح. نعم. أي دخوله لغير أذان صبح، إلا أذان الصبح هذا مستثنى، لأن ذلك للإعلام فلا يجوز ولا يصح قبله. هذا تعلل الوقت لأن الأذان لأجل الإعلام بدخول الوقت، ولا يجوز أن يعلم قبل دخول الوقت. نعم. أما أذان الصبح فيصح من نصف الليل. نعم. وسن تثويب لأذاني صبح، يعني حتى ولو ما أذن الأذان الثاني الصبح اقتصر على واحد، احنا قلنا إذا اقتصر على واحد الأفضل أن يكون بعد الفجر، لكن لو فرضنا أذن واحد بعد منتصف الليل أو قبل الأذان قبل الفجر بساعة أذن وما أذن الثاني، يغني هذا؟ نعم يغني، صح. نعم. وهو أن يقول بعد الحي على التثويب، قال يسن التثويب في أذان الصبح خاصة، بعضهم يقول أذان العصر كمان لأن الناس ينامون عادة العصر، لا هو الأصح أنه ما يشرع إلا لأذان الصبح، وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. ويثوب لأذان فائتة صبح، وإذا فاتته صلاة الصبح فقضاها نهارا أو ليلا وأراد أن يؤذن لها، طبعا يمشي على السنة يؤذن لها، فإنه يثوب أيضا، لأن الصلاة خير من النوم هذه من جملة أذان الصبح، فاته أذان الصبح فاتته الفريضة فيصنع في قضائها كما يصنع في أدائها أذانا وكيفية. نعم. تثويب شيخ مقصود فيه معنى كلمة تثويب، يعني أن يقول الصلاة خير من النوم. أي لا، تثويب ثوب يعني إذا من رجوع، يعني وبعد ما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ما معنى هذا؟ أنه تعالى على الصلاة يرد يرجع مرة ثانية كرر، لكن بلفظ آخر، الصلاة خير من النوم. هو لما قال حي على الصلاة معروف أنه مطلوب المجيء إلى الصلاة وحي على الفلاح، لكن رجع بمعنى المعنى نفس المعنى ولكن العبارة تختلف، الصلاة هذا من الثوب، تثويب من الرجوع يعني. بالأذانين؟ ها؟ الأذانين اثنينهم؟ الفجر الأول والثاني؟ كان قديما يعني بالأذانين، أما الآن صاروا لما كان لكل مسجد مؤذنين كان كل الأذان الأول والثاني فيه الصلاة خير من النوم، ولكن يعرف الناس يعرفون الأذان الأول من الثاني باختلاف الأصوات، إنه هذا فلان أذن إذا هذا الأذان الأول، فلان عادة أذن الأذان الثاني إذا هذا، لكن الآن ما في إلا مؤذن واحد يؤذن الأذانين، فيجعل فارق بينهما أن الصلاة خير من النوم للأذان الثاني والأول ما في الصلاة، الناس تفرق بهذا، يمسكون على الثاني برمضان، يمسكون على خير من النوم. إيه الأذان الثاني إيه ما في، ما إذا كان هو يؤذن يعني عند يمسك عند الفجر معه، بس الأفضل قبله. نعم. وكره لغير صبح، وكره الصلاة خير من النوم لغير صبح كالعصر مثلا، لأنه لم يرد، يروى أنه ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أنه يقول الصلاة خير من النوم في العصر، لكن هذا خير العمل، هذه أيضا هذا مروي عن بعض السلف، يعني مروي عن بعض السلف ولكن ما ثبت يعني في الصحيح عندنا. وترجيع بأن يأتي، ويسن ترجيع، تثويب وترجيع، عرفنا التثويب الآن نعرف الترجيع، ما هو الترجيع؟ بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا، مرة سرا ومرة جهرا، أي بحيث يسمع من قرب منه عرفا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد، يعني بينه وبين نفسه يعني يسمعه القريب منه جدا، ثم يرفع صوته بالشهادتين قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بذلك. لهذا الترجيع ثبت من أذان أبي محذورة، أبو محذورة رضي الله عنه كان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان في مكة، ثبت من هذا الطريق أن أذان علمه، وطبعا الترجيع ما هو متفق عليه عند المذاهب، عند الحنفية ما في عندهم ترجيع. نعم. وجعل مسبحتيه لصماخيه. يسن جعل مسبحتيه في صماخي أذنيه، المسبحتين أو السبابتين، في الأذان دون الإقامة. أي نعم، لأنه مطلوب رفع الصوت أولا، اللي هو بعيد شوف قبل الناس يؤذنون على سطح المسجد أو على مكان مرتفع، فإذا أي إنسان سواء كان ما يسمع الصوت أو يعني في صمم، بس يشوف واحد حط أصبعيه في أذنه يعرف أنه أذن، يعني هذه العملية تدل على أنه في أذان. الثاني، الغرض الثاني، أن هذا أجمع للصوت، يعطي الإنسان شوية يعني نفس زيادة وصوت أعلى في هذا. أما الإقامة لا، ما في داعي لوضع السبابتين في الصماخ، لأنه أجمع للصوت. قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به وإن تعذر يد. إن أراد رفع الصوت، لكن إذا ما أراد أن يرفع صوته لا يسن له جعل مسبحتيه في صماخه. طيب، وإن تعذرت يد إن أراد رفع الصوت به، وإن إيش؟ وإن تعذرت يد جعل يعني الأخرى، يعني واحدة من أصابع السبابة هاي تؤلمه أو هذه، حط واحدة مو شرط الاثنين. نعم، جعل الأخرى أو سبابة سنة جعل غيرها. جعل الأخرى، لا هو قال إن تعذرت السبابة هذه يجعل أصبع الثانية، واحدة من اليدين تعذرت ما يستطيع يرفعها مشان يحط يرفع اليد الثانية يحطها على أذنه. جعل غيرها من بقية الأصابع. وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قيام. وسن فيهما القيام، إذن القيام أن يؤذن أو يقيم قائما هذا السنة بالنسبة للقادر، لكن لو كان المؤذن مريضا أو عاجزا فأذن جالسا جاز. نعم، أما إذا كان قادر على القيام يؤذن هو قاعد مكروه. وأن يؤذن على موضع عال ولو لم يكن للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه. إذا لم يكن منارة على السطح، الآن هو المقصود يعني أن يكون الصوت مرتفعا ليسمعه الناس فيبلغ عدد أكبر من الناس، لكن الآن أصبحت هذه الميكروفونات تغني، ما نقول أصعد إلى المنارة وأذن، ما دام في ميكروفون خلاص يكفي هذا. نعم، واستقبال للقبلة وكره تركه. أيضا يستحب أن يستقبل المؤذن المقيم القبلة ويكره ترك استقبال قبل المؤذن والمقيم. نشوف صار الوقت قريب، باقي دقيقتين على كافي، نقف عن هذا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.